باب اکل القصاء بالرطب باب دے پا بیان دو خوڑو دا القصاء قصاء دی بادرنگو توائی اندوانی تم وی خربوزی تم وی بر رتوب د تازو کجورو سرا و بهی قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی و عبداللہ بن عون الهلالی قال یحیی اخبرنا وقال ابن عون حدثنا ابراهيم ابن سعد النبي عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما قال ذي فرمائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الكساء بالرطب چه خوړو بادرنگ د تازه او کجورو سرا باب استحباب تواضع العقل وصفت قعوده باب د پویان د دې کې مستحب دي تواضع العقل عاجزي د خوراک او صفت د ناست د دي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن حفص قال ابو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم عن مصعب بن سليم قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مكعيا ما قتل نبی علیہ السلام مکعیاً اقعا ناس تدرت بار بار تیرد چی سڑے پا کناٹو کینی او پندئی نیغی کی او یا اکلو تمرن کجوری خونی دا ہے اد توازود دا ناس تی او ترمذی شریف شمائلو کې راغلی چې دا الله حبیب اقعا کړي وا مکعینو د وجد لوګنا و به قال حدثنا زهر بن حرب ابن ابي عمر جميعا عن سفيان ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن مصعب بن سليم عن انس رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر روضه شد الله رسول صلى الله عليه وسلم تخجوري فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه شروشو نبي عليه السلام چه تقسيمو لي وهو محتفظ اے پناس تا کی پوخ ناس نو داسی دیر ناس تے وا یاکل منها اکلا ذریعا خوراک کولو ددین خوراک زرزر وفی روایت زہر اکلا حثیثا د حثیثن او د ذریعن یو معنا ده سریعن په جلدی سره خوراک کولو نو دی کی د خوراک د ناستی طریقې در تو خیلا باب نهی الاکل نهی الاکل ما جماعت نهی د خورن کی د پار د یو جماعت سران قران ثمرتین چې د ودو کجوری او زیکای نشي دو دو راخلی ونحوه ما وددي غندي في لقمه فين ريكي الا باذن صاحبه مگر په اجازه د مرګري داغنه په اجازه غواړي الا بدود وکجوري په یو نړۍ کې راخلي وبه قال حدثنا محمد ابن المسنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت جبل ابن سحيم قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر منتبه کجوری راکولی قال وقد کانا صحاب الناس یوم ایدن جهدن رسیدر او خلق تپا دارس کی تکلیف و مشاکت او لگا فکننا ناکلون منگ بخراک کولو فیمر علینا ابن عمر رضی اللہ عنہما تیری دو پا منگ ابن عمر رضی اللہ عنہما ونہن ناکلو منگ بخراک کولو فیقول اغبولات قارنو دو دو میو زیکا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن الاقران من کړي دیو زه کولنا الا یستاذن الرجل اخاه مگر دا چی اجازه تو غواړي او سړی درو نوای شوبلا اورا هذه الكلمه زګومان کوم پدی کلمه الا من کلمه ابن عمر رضی الله عنهما مگر د کلمه دی ابن عمر رضی الله عنهما یعنی علی سیزان دی اجازت دا خبر په مرفوع حدیث کې نه ده بلکې داد ابن عمر رضی الله عنه قول نه او د علماو اختلاف او چې دا نه د تحریم دا کد کراحت دا او کد ادب دا نام علماو چې دا د کراحت او ادب دا اباد علماو تفصیل ذکر کړي وای که تو عام مشترک د پمند دی دوا مند دوی کې نبیا قران حرام دی مگر د دوی پر رضا د دوی پر رضا باندې وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين كلا عمان شوبه بهذا الاسناد وليس في حديثهما قول شعبه نشتد په حديث د دوالو کې قول شعبه ولا قول وقد اس كان اصحاب الناس يوم الدين جهدن دا الفاظ منشتا چې خلق له تکلیف رسیدل او وبه قال حدثني زهير بن حرب محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سهيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن الرجل چی پی وست دی کی او سڑے پا مند دوو کجورو کی دو دو خلیل آچائی حتی استازن آصحابهو تردی چی مرگرون اجازت غواری بابن فی ادخار التمر و نحوی من الاقوات للعیال باب دی بیان دی جمع کولو دو کجورو کی او دا سنور سی زنا چی اغد خوراک نوی دا پارد بال بچم وبه قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وقرابنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان ابن بلال عن هشام ابن عروه نبيه عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع اهل بيت نوگه کی او کور والا چیسرک جوری ایک جوری پکې پرتی دا کور نار نه ده ماړه دي و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كعنب قال حدثنا يعقوب ابن محمد ابن طحلاء انا بالرجال محمد ابن عبد الرحمن نمي انا عائشه رضي الله عنها قالت بي فرمایو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه فرمایلو یا عائشت عائشی وی بیتون اغا کور لا تمر فیه چی کجوری پکینی جیاعن اہلوهو نددی اہل خوگی دی چی کم کور کی کجوری نی ندا اوگی نی پدې کې فضیلت د کجورو دی او جواز د دې د جمع کول له بچو د پاره یا عائشه ته عائشی وی بیت الله تم رفی جیاع اهله اے عائشی وی هغه کور چې کجوري پکینی اهل نار دی او جا اهله قالها مرته نو سلاسن دا خبره دعا کار تکنی ویا یو زل باب فضل تمر المدینہ باب د په بیان د فضیلت د کجور د مدینه منوره کې و به قرادسنا عبد الله ابن مسلمه ابن کان ابن قرادسنا سليمان ابن بلال عن عبد الله ابن عبد الرحمن نامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب من اكل سبعه تمرات چاچ وک جوړو خوړی ما مما بین لا بتیا دا غزین چې دی پمن د دوو کار نژینو زم کو د دی کی حين یصبح کل چ سبا کی لم یذره سم نذرر بنور کید تزهر حتا یمسیا تر دی چ د ما خام کی دلابتان نحرتان مراد دی مدینی منوری تما بین اللہ بتینم وی یعنی دا مدینی پا کجورو کی اللہ دایا و سر چولے او خاص کر عجوا یعنی سحر جادو زہر دی سر اثر نکئی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان شام ابن هشام عن هاشم ابن هاشم قال سمعت عامر بن سعد ابن ابي وقاص يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول شيء فرمائل سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة چاچه ساری وقتی وک جرد عجوه خونی لم یدره ذالک اليوم ضرر بنور کئی دل پدار سم ولا سحر نزهر و نجادو و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا مروان الفزاری ها و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم قال حدثنا ابو بدر شجاع ابن الولید کلاهما عن هاشم ابن هاشم بهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثله ولا یقولانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بیهی قال حدثنا ابن ایوب ابن حجر قال يحيى قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن شريك ابن ابي نمير عن عبد الله ابن ابي عتي كان عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان في عجوه العاليه بشك فاجوك جرد عاليه مقام كي شفاء ان پدی کی شفاء دا د عالین مراد غکلی دی چې هغه اوچت طرف د مدینه ته دی جهت د نجد او ادنا عالی دری میل کی دی او لری تا تو میلو پوری دی و انها وبشک دا ترياق اول البكرة تریاق یو مرکب دوایی توی چې د زهرو علاج بکیگی نو دیتے تریاق ہوئی ساری وقتی چی چاو خوڑی دا تریاق دے دا یو مرکب دوایی وی او د زهرو د علاج د پار خوڑیشی امام بخاری په کتاب طب کی ذکر کنی چی پا دغ رستر شپی پوری چی چا کجوری عجوو خونی نو زهر او جادو با پی پا دغ رز سر نکی باب فضل کم کم اتی و مداوت العین بها باب دی پا بیان د فضیلت د گمانڈے کی او دوائی دسترگی پا دی سرا دسترگی دوائی کې د دی پا اوبو دی اوبو پسترگا کیا چه و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا جریر ها و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال حدثنا جریر و عمر بن عبید عن عبد الملک بن عمیر عن عمر بن حریث عن سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن دا غمانده دا غمن دا چکم الله په بني اسرائيل وبرالي ګلو اي غم په مفتو کې راتله چا کړلې مرلې نو دا غمانده نه چا کړلې نه چا خواري کړې په خپل قدرتي پزمکه کې روته وما اوها شفاء للعين او بد دي دا دسترګي د پار شفا دا د دې وب د سترګې د پار شفا دا مجرد د دې دا وب مطلقاً د سترګو شفا دا او به نه جوړ کی اپ سترګا کی واچه امام نووي رحم الله او ما کثری او نور زموږ زمانه کې چې اورون واچولې نظر ټول ختم مجرد او بی واچولی نو اللہ شفا ورک نظر ورت واپس شو و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن غماندا اداد مندا چکم من الله په بني اسرائيل کړو وما هو شفاء للعين او د دې وب شفا د پار د سترګي و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شوبته قال واخبرني الحكم بن عتيبه عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوبته لما حدثني به الحكم لم انکره من حدیث عبد الملک کله چې ما تا حدیث بیان کړو په دې حکم نو ما ناشنا والے نو کړه دې دین د حدیث د عبد الملک نا و به قال حدثنا سعید بن عمرو الاشعثی قال اخبرنا عبثر بن مطرف عن الحكم الحسن عن عمر بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن دا غمانډ د من هغه نه انزل الله عز وجل على بني اسرائيل چې هغه من با الله را لېګلې او په بني اسرائيل وما هو شفاء للعين ا د دې وبو د سترګې د پار شفا را و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قرابا ناجرين متورفين حكم ابن عتيبة عن الحسن العرني عن امر ابن هريزن سيد ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال القمة من المن الذي دا غماند د مناغن دان صلى الله عز وجل على موسى عليه السلام چې اغرا لګله ول الله موسى عليه السلام وما هو شفاء للعين او د دې وبو د سترګې د پار شفا دا و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ذنلك ابن عمر قال سمعت عمر بن هريش قال سمعت سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القمة من المن الذي غمانده مناغنه انزل الله عز وجل على بني اسرائيل شلا په بني اسرائيل را لګنه و ما اوها شفاء للعين وبيد استرغو شفاء وبه قرادسنا يحيى بن حبيب الحارثي وقرادسنا احمد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر ابن حوشب فسالته فقال سمعت من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القمعة من المن داد غمانډي ندي دا غمانډ د من د و ما وا شفاء للعين اد ديوب دستور غد پار شفا دا وبي باب فضیلت الاسود من الكباث فضیلت دا غتور د کباسنا دا شجره العراق میووی اغه ته پیلو وای په اردو کې ادا اغه نه مسواک جوړیږي اغه سری سری میوی نیسی اچی تور شنو آغا پخوی تاسی ده کرکنو پشانی نیسی دینا وڑی غٹی و بیهی قال حدثنی ابو طاهر قرابن عبداللہ ابن وحب بن یونسان ابن شعب نبی سلمت ابن عدر رحمان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کننا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمر الزہران و ایمونگ دا اللہ دا حبیب سرو پا مر الزہران مقام کی دا مکی مکرمی سره نږدې زیده اوسم دغه نوم دی مر الزهران ونحن نجني الكباثا او مونږ راټولول میوی د کباس او نبی رسول الله علیکم بالاسود من تاسو تور راټولوي قال فقلنا یا رسول الله مونږ یاد الله رسول کان نہ کرا ایت الغنم تب وېګنی تا ګډی سرولی څنګه در لپته د پخی لګی قال نعم يا امام غدي سرولي وهل من نبي الا قوا قدرها اي اشد دي او پیغمبر نه مگر غدي سرولي او نه هو هذا من القول يا فمثل الذي دوينا نا هر پیغمبر غدي سرولي دي غدي او کمزور مخلوق دي نو دا شفقت غواړي حلم او صبر غواړي نو کله چې د ګړو په سرولو صبر وکي ادا جدا جدا شرای او زه کوي یو زنه بل زه لبوزي د دشمن نه ساتي نو په دې طریقې انبياله مسالم د خلقو د تعلیم او تعلم او تربيت هغه طریقه زده کی باب فضیلت الخل باب د په بیان د فضیلت د شرکی کی و تعدم به اپدی پخکړې اختیارول جدا بس د روټۍ د پاره پخکړې و به قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قابنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال نشام ابن روان نبی انا عائشه رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادم او الادام والخل دیر خپخ کړه دې سرکا و به قال حدثنا موسى بن قريش بن نافع التميمي قال حدثنا ابن سهيل وحازي قال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الاسناد وقال نعم الادم دیر خپخ کړه دې ولم يشكا او شکی پک نه کړه ویل دام لفظ نه دی ویل مخکې کې خو نه عمل دم او ویل دام و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو اوانا عن ابي بشر النبي سفيان بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الودم غخته او د خپل کور والو نه ترکاری فقالوا ما عندنا الا خل وی موسر خونشتا مگر سرکا دا فدعا بی روی غختا فجالا یا کلو بی سرکی سر روٹای خوڑا ویقولو دا اللہ حبیبی نیم الودم والخلو نیم الودم والخلو ایر خطر کاری او سبزی دا دا سرکا و بیهی قرآت دسنا یاکوب ابن ابراہیم الدورقی و قرآت دسنا اسماعیل یعنی ابن علیان المسنع ابن سعید قال حدثني طلحة بن نافع انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي روني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لازما يورز الى منزل يخبل كورتا فخرج اليه فلقا فلقا نروي استدت شتوكري دروتاي فلقم من خبز ټوکړي د روټۍ فقال ما من ادم ويس پخړې نشتا فقالوا لا الا شيء من خل مگر شيء د سرکې نشتا قال فان الخل نعم الادم ډېر خطرکاری دا قال جابر فما زلت احب الخل همیشه چې مين ساتم د سرکې سره موز سمعتها کلش می داوری دلیلی دی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اوائیت والہ چی راوی دے فما زلتو حب الخلا امیشیم چی سرکی سرمی میندا موز سمعتها من جابر کلش می دا حدید جابر رضی اللہ عنہ نوری دنے دے داد ایمان یو لوی نخد چکمشی سرد اللہ دا حبیب محبتی اسلام ور سرائی وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثني ابي قال حدثنا المسنع بن سعيد عن طلحه بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده رويني ولاسد دخل قرته بوت بمثل حديث ابن عليا الى قولي فنعم الودم والخل ولم يذكر ما بعده وبه قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن ابي زينب قال حدثني ابو سفيان طلحه بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت جالسا وجناستم في دار الفقور كي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرشوا وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار الي نما ته اشاره وک فقمت الی ذ ور ترا پور تشم فاخذ بی یدین نما لا سونی فنتلقنا نلاړو موږ حتا تا باذ حجر نسائی چراغ باذ حجر ود بی بیانو تنور دن شو سم ازن علی اوه ما ته اجازه تو کو بی بیان اڑخل شو زور دن شم فدخلت الحجاب علیها نور دن شم ز پر دی تپ دی دی حجریتا فقال هل من غداء ويسد سبا غرمي مرمي روٹي سشتا فقالوا ناما وفوتي بثلاثة اقرسوة دري روٹي راڑ فوضعنا على بطي كي خدش دا على بطي ويبط يو سادروي د وړاینا یا د بلسنا تو عام د پارکم درستخان وی کی خودی شی په درستخان رواغ سر رسول الله صلی الله علیه وسلم قرصن یو روټی فوضعو بین ایده مخیل کی خواوا خر قرصن اخرا ابل روټی رواغ صفوضعو بین ایده زما مخیل کی خوا ثم اخذ الثالث او درې می رواستا وکثره بیسنه نو دو ټوکړي کا فجال نسو بین ایده کی خونی مزان تم خلا و نسو بین ایده او نیم زما مخیتا ثم قال به هل من دم ترکارشتا قالوا لا الا شوم من خل مگر يوشيد سركينا قال ها توراي فنعم الادم هو دا سرکړه را خطر کاری دا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زمونږ والدین او تامرو ژوندو ته الله بخنه وکړي تاسو د مرګري والد صاحب وفات شوه دعا ورته غواړی چې الہ العالمین هغه ته جنت فردوس ورکی سره د ټول مردگانو نه او دې پسمندگانو ته الله صبر جمیل ورکی الله زمونږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي اټولې پریشانای ختمي کې څومره بیماران دی الله شفاء ولور کې ته چا دعا بارکی وی دي سحاجت دې دعا وغوړی یا الله اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب